أخونا يسأل عن العمرة في رمضان ويقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان، والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر. حدثونا لو تكرمتم عن مشروعية هذا العمل وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولا سيما في العشر الأواخر كما ذكرت. أسباب ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أخرى تعدل حجة معي اللي معه عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على أداء العمرة في رمضان رغبة في هذا الأجر العظيم، وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاث فلا بأس من أجل هذا الخير العظيم. لكن ينبغي له يلاحظ ألا يشق على الناس، فإذا كان في زحمة كبعض الليالي العشر الأخيرة فالأغرب عندي والأظهر عندي ترك ذلك حتى يوسع على الناس ما دام اعتمر في أول الشهر فالحمد لله، حتى لا تحصل في عمرته وأمثاله المضايقة للناس الذين لم يعتمروا في أول الشهر. فالحاصل أن المؤمن يراعي حال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيرة، فإذا كان في وقت تحصل فيه شدة فينبغي له يوسع لهم وأن يكتفي بالعمرة السابقة التي حصلت له في أول الشهر أو في أثناء، والحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم.